مرحبا مرحبا أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح الخير، صباح الندى النادي على ورد نجوري بهي. إذن اليوم كما عادة برنامج قناديل مضيء يستضيف زوز قناديل، قناديل من البوكس وقناديل من التكواندو. إذن معنا أحمد ذويبي ملاكمة، مرحبا أحمد. وبيك ويعيشك أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، بدي أحب نشكرك أستاذ على الاستضافة الكريمة واللفتة الكريمة هذه. عايشك أحمد. إنصاف منصور، مرحبا. أعطيك صح. نمر إذن الفقرة الأولى برأيك، فقرة جنة القناديل. جنة القناديل، مرحبا أحمد. في وقت صغير وين قلت نعرف بعضنا، أحمد الذويبي من قبلي، وين قلت أحمد الذويبي من قبلي، عمري 16 عام، نسكن في قبلي الجوفي. يعطيك الصحة. وين قلت في مدرسة؟ قلت في مدرسة الشرع الجمهورية، وبعد قريت في ليسيلا نيكس، وبعد مشيت للشيبي، وبعد مشيت نقرا في تكنيك توكا بريمير. يعطيك الصحة ولدي. في الطفولة بتاعك فاش كنت تميز؟ شنو هواياتك كنت هواها قبل ما تدخل بوكس؟ شنو هي كنت تلعب آخر؟ شنو كان يستهويك قبل؟ من الأول بوكس، يعني من اللي صغير نترانا بوكس، نترانا عند سي محمد نصيب. تحية ليه أستاذ محمد نصيب، شكرا. يعطيك الصحة. من الأول كنت هيك زي معناها ما نشاركش، ومن بعد لقيت الاحتضان الكبير مع سي محمد، ومعناها وليت سبونتاني وعادي معناها ترينا. يعطيك الصحة. معناها كان ثم انه مرة زيت تسوي تراك شوية رهبة المرة، لكن بفضل سي محمد نصيب تحية ليه، ومعناها يعني تأطيره، ويعني نح منك الرهبة ذيك، وليت معناها تعمل زي أب هو. يعطيك الصحة. نعم تحية ليه. إنصاف، مرحبا. قريت في مدرسة شرع منجيبة بالبين، نسكن في نزلة جوفية، فقريت في ذناكس، وحاولت من جزيرة تقرق وتعديد سبور، قريت بريمير سبور، وطول نقر تزيم سبور في معهد ابن منظور. ابن منظور. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. كيفاش كنت تميز قبل ما تدخل بوكس التكواندو؟ كيفاش كنت انطوائيه، كنت اجتماعيه، شنو هواياتك كانت عندك قبل؟ ممكن كنت انطوائيه اكثر من اللازم. ايوا. وشنو الهوايات كنت تهوى قبل؟ كنت نترنى جيمناستيك في تياسكا، وبعدتلي حاولت نترنى عند سي محمد العجمي تكواندو. ما شاء الله، تحيه لي سي محمد العجمي، يستحق الف تحيه، يستحق الف شكر. هو سي محمد نصيب وتياسكا معناها تكواندو سكول كيبلي، معناها يعني معهد تكواندو بقبلي، اللي هي القاعة الموجودة في وراء حدا جامع بلال، معناها اذا باهي. لو حاولنا نقارنوا بين ما قبل التكواندو وما بعده، ايش تحس بروحك؟ ايش اضاف لك التكواندو؟ ثقة بالنفس. والتكواندو خليني نخرج لبرشا بلايص اخرين، يعني في الجيمناستيك ما كنتش نشارك اصلا. يعطيك الصحة. وأحمد، إيش أضاف لك بوكس ملاكمة؟ البوكس أضاف لي برشا أصحاب وبرشا حاجات، معناها خاصة إن الثقة في النفس، خاطر باش إنه هو يسمى رياضة الفن النبيل، يعني لأنك تواجه خصمك معناها مباشرة. إي، خلي الثقة في النفس كبيرة، وزاد ساعدني سي محمد نصيب، زاد التركيز. معناها البوكس او التكواندو رياضات فرديه بصفه عامه، تعودك على التركيز والثقه في النفس وبعد النظر، وتفهم حتى الخصمك، تفهم الخصمك بالطبيعه. يعني الخصم تفهمها من مجرد يوقف قدامك، تفهم معناها كي تشوفه كيفاش تعرفه، كيفاش معناها تفهم نفسيه الخصم من قبل ما تبدا معناها الملاكمه. كيفاش تفهم الخصم تاعك؟ نفهم هو من الاول يبدا، معناها كي يبدا راهب، معناها يبدا راهب من الاول، معناها كان فهم حاجه معناتها فوق الرينج، معناها ما تنجمش تحكم عليه هو نسيت. معناها من قبل ما تلعب معاه. ايوا، خاصه بالتست، احنا نسموه تست، تستيه احنا، خاطر قبل ما يواجهك انت ما تعرفش شنو نقاط قوه نتاعه في ايده اليمنى او اليسرى او واضح ما أيوه. في في البوكس مثلا كيف هو يخدم معك تحس تعرفه تعرفه من يخدم جوش دروات أيوه. يخدم مرون ده لولا تعرفه هو اللي يطلع الرينج تعرفه ده حتى الستيب بتاع في التحركات التحرك بتاعه في الرينج تفهم من خلال اللي هو معنا عنده سفل ولا فهمت يعني برش حاجات برش حاجات معنا البوكس يعلم يعلمك فيها وخاصة ثقة في النفس ثقة في النفس وفهم الآخر انصاف في التكواندو في التكواندو زاد تنجم تفهم الادفيرسير متاعك شنية نقاط الضعف متاعه شنية نقاط الخصم بالستيب متاعه بني رجل تحطها القديم بني التالي وبعد زاد ينجم يعاونك الكوتش كي فما استراح بين الروندة والروند هو نجم يقولك اش تعمل وانا هي الحاجه القويه القوه انا نقاط القوه فيه وانا نقاط الضعف يصلح لك خدمتك ويقول لك ما عادش تخدم هذيك واختم هذيك الوقت الوقت تعدوه في القاعه او ما انا الوقت تعدوه في القاعه أه كي تخرج بعد تالي من القاعه وتشوف اصحابك شادين القهاوي ولا بنات شادين الفيسبوك مثلا البورتابل ها بالاربع خمس ساعات في الدار شادين بورتابل ولا في ها ولا اصحابك شادين قهاوي يمشي قمر والحاجه اش تحس بعد ما كنت انت عملت في الصاله قضيت معنا وقتك في القاعه ومع اصحابك وترينيت وعملت معنا الرسمه نتاعك ايش تحس بعدها يعني والله ماذا بيا الاولاد الكل يجوا يترينوا معنا ويحافظوا على صحتهم هذيك اهم حاجه صحه البدن كهو ماذا بيا ديما الانسان يبدا نظيف يعني استثمار في في الوقت معناها يعني إيه؟ خاطر الطفوله الوقت تاعك تو تبارك معنا هو الزمن العصر الذهبي للانسان اللي نجم يستفيد منه وفي كل شيء منه سواء كيف سواء في الهواية سواء في القراية سواء في خدمة يعني استغل خمس قبل خمس من بينها شبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك في تكون البنات خاصة انصاف كده اش تحسك تارك البنيات تشدين كين فيسبوك ولا كذا ووقت مضيع كاك في حد شيء وانت صلاة صلاة عن ميت بركلة معنا وبطلة معنا ومشيتي حتى التكواندو ولعبتي برا وبرا منا اش تحسي منا هذه حاجه خايبه انا واحد يبدا شد دار شد فيسبوك فما برشا بنات تبدا قاعده في الدار تاكل وتشرب وشد الفيسبوك وما تعمل شيء وتقول لك سمنت ايوه مثلا يعني لابد من ان ندعو الشباب الاطفال والشباب الصغار في كيفكم انتم انهم يستغلوا الوقت يعني اكثر حاجه في الدنيا دي ان التلميذ يستغل وقته اذا النجم ناخذ فاصل ونعود للفقره الثانيه ما عندناش نضيفه واضح يعطيكم الصحه تحيه لسي محمد العجمي وسي محمد نسيب على تاطيركم وعلى صلاه بركل تبارك الله انا بصراحه جنود خفاء انا باقيين خرجوا في والشباب وليدات معناها يشرفوا فينا يعطيهم الصحه اذا ناخذ فاصل ونعود بكم معنا يا حالي الزواميل وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. Yes. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس وخرب لمتنا في الليالي لغطة لما خد لا جراري من البرد فيني وخرب لمتنا في الليالي لغطة لنا خد لا جراري من البرد فيني قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضيو ماري عقلي تمحلنا صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرات مايع رعب وهلواس أنا المكسوب هنا زالي ماما ماما غربة صعيبة والعمر صغير لما يكرهونا ما يش دراما نعمل فراسي والسير يصير حب نجنح نطير فطر نعيش كيف الناس الحومة مو ضمين والأحوال مش لباس الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس سببنا النيكوتين والتخمة مش براس لازلنا زابين أموري أموري وما قلقين شي في المدن ديكوري ما شوفهم شي باسبوري أموري وما زلنا زابين أموري أموري وما قلقين شي في المدن ديكوري ما شوفهم شي باسبوري مي أموري ويلو اللي قليل ظهره ما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهره والرب طبيب ويلو اللي قليل ظهره ما يلقى حبيب عالغفلة طعف ظهره والرب طبيب خوفي يفنى في سوايا عنموت ويرموني كالسلايا علي تحت الحيط خوفي يفنى في سوايا عنموت سلايع لي تحت الحيط قمر الغربة طالبينا كبار قلوبنا نسينا والوقت صعيب نسينا بعضنا تعادينا قولش في غابة لمينا صيد معذيب الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة برومو تفرح الفلاح خيط سباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد بعد لكن ب 7950 فاش تستنى أخلط خوض بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد عرض إشهاري ببليسيتي حبيبي نسيت ثاني وتوأم روحي باش تكون مواكب الاخر الاخبار اخر البرامج اللي نفزوها افهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الفيسبوك. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذا عدنا من جديد إلى برنامج قناديل مذيع. إذا معنا ضيوف في مجال الملاكمة والتايكوندو. معنا إنصاف منصور تايكوندو وأحمد ذويبي الملاكمة. إذا ندخل إلى فقرة حصاد القناديل. حصاد القناديل. إذا مرحبا بكم من جديد. وصلنا من الهواية وتلمس الطريق نحو اكتشاف لعبة مثلا رياضة الملاكمة أو التايكوندو إلى حصاد معناها حصد ميداليات وتتروات. ها كيفاش معناها من قبلي والوضع تاع قبلي والناس شباب نداتكم يتأففوا ديما نقول احنا محرومين معنا حتى شيء وكذا يلقى روحه بعد تالي واحد في يلعب في بلاس أخرى وعنده ميداليات وحقق بطولات ومعناه وشرف معناه أهله وشرف بلاده وشرف يعني كيفاش نجمه يعني النقلة ذيك اللي عملتوها من نادي بتاعكم بقبلي بيشتلب برا مع ناس أخرين هكذا الإحساس هذاك ما قبله وما بعده كيفاش كنت تحسه وكيفاش ولا تحسه بعد تالي براحة أحمد. هي رأي من كل هزيمة انتصار جديد معناها كي تبدا معناها انت كملاكم مثلا خسرت مثلا لازمك تكون ما تأيس لازمك ديما تقدم لقدام وهي كيف تبدا ديما ما تتواصل وما تحبش حتى كل شيء يجي طبعا كي تترين وتخدم على روحك كل شيء يجي برافو احمد معناها في عود باش العبد يبقى يندب ويبكي وكذا وخسرت ويمشي يبطل بالعكس يزيد يحاول يواصل يراجع الأخطاء نتاعه ونقاط الضعف نتاعه زي في القراية بالضبط ضعيف الانجلي وضعيف الفرنسي ضعيف مثلا ضعيف الفرنسي والانجلي ومثلا الرياضيات مثلا ضعيف كيف ندوبل ها كيف ندوبل مش معناه يعني مانيش في مستوى نسخرين ولا حاجة يعني في مخي لا عندي نقطة معينة ضعيفة نصلح نتقوى فيها هذيك كيف الملاكم أنا عندي نقاط معينة ولا في التايكوندو نقاط معينة ضعيفة في عوض باش نبقى أنا تبدأ عندي أزمة ثقة ونحس بإحباط لا لك حاجات ضعيفة نصلح هيك ولا وبعدين نرجع أقوى من اللي كنت فيه هذه وقعت لكش كحادثة من النوع هذا أنا حسيت خسرت مثلا أنه رجعت روحك وربحت بعد تالي في بداية خسرت من بعد حسيت بخيبة أمل يعني في الأول ومن بعد وصلت حبيت نواصل شجعني بابا وأمي أعطيهم الصحة وعمي زادة جميل نحب نشكر تحية لهم أعطيهم الصحة وأختي زادة هي اللي زادوا شجعوني أكثر وسي محمد هذاك بالطبيعة محمد نصيب أي سي محمد نصيب وسي محمد العجمي زادة أعطيهم الصحة عاونونا باش نوصلوا ونقدموا وناخذوا تتروات وبطولة تونس وزن 46 الحمد لله ما شاء الله إذا يعني عمرك 16 نعم تو 16 بريسكي ما شاء الله معناها بطولة خذيت بطولة تونس ووزن 46 مع ضعف الإمكانيات معناها الحمد لله ترينو في سال ما فيهش رينج معناها بشي أي صحيح الحاجة الوحيدة اللي مثلا رينج موجود كان في قاعة لوتو ذيك بتاع الملعب تريك دوزة ذيك رينج فيها وما باش لا طريق توزر أي طريق توزر أي فكان رينج بركة قديمة ذيك نعرفها من الثمانينات من التسعينات نفس هذيك قديمة أيوة نفس ما جددوهاش ما فما عود بالتجديد ان شاء الله احكي فيه الموضوع هذا سي محمد ايوه وان شاء الله فما حاجه ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله جماعة شباب الرياضة ولا جماعة الناس اللي مهتم بشي هذا، ما أنا أرى وفر له الملاكم وفر له أرضية، مش تحكي عليها بعد ما يأخذ البطولة تولي تحكي عليها بطولة، ووفر له الأرضية اللي بشي نجم يأخذ بها بطولة. أكبر المرتبة ثانية معنا مع ضعف الإمكانيات، الأكبر المرتبة ثانية ما شاء الله ما شاء الله. أنا قبل لي سباقة في البوكس معروفة قبل لي من قبل من أيامات عبد الرؤوف عبدو، تحية ليهم من جي عبدو، من محمد نصيب، محمد بكر، برشا برشا معنا حسن مكرم، مكرم الدب، وبرشا معنا ذكرهم قبل كانوا صلعان بيهم. أنا تحية ليهم ناس كلكم، أنا من عدم ناس وصلت عملت مستحيل في تكواندو انصاف. انت كبنية هيك بنية معنا من قبلي وكذا، ولقيت روحك في تلعبي معنا وين في تونس ولا برشا بلاد، كحساس هذاك كيفاش كنت تحسن؟ فما احساس بالفخر اني خرجت لعبت البر رغم ضعف الامكانيات في قبل. بالنسبة لي اني نربح اني نخسر الكومبا احلى من اني نربح، خاطر باش نتعلم من اغلاط باش نصلحهم باش يكون الكومبا اللي بعد احسن برش. رغم كل شيء متر محمد كان معانا، محمد عجبني وسي محمد الشارف زاد عاوننا برشا حاجات الانترينمون، يعطيهم الصحه. ونشكر اهلي على التشجيع نتاعهم. خذيت بطوله ولا تترو ميداليات ولا؟ اخذت في الجهويه والاقليميه ذهبيه، وفي الوطنيه اخذت البرونزي. يعطيك الصحه بنتي، يعطيك الف صحه، هذه حاجه مشرفه. أظن هم القناديل اللي احنا معنا باش يكون ان شاء الله في مستقبل ايام ما نكون هم مدربين. يحكي لي مره محمد نصيب وري لي واحد من زملائكم في البوكس، وحيد صغير قال لي، قال هذا رجالي صغير اصل، ها فتروش صغير، لا واحد اخر اسمر وبصحته شوي، نبيل. تحيه نبيل. معنا قال معنا الف تحيه لاخوي محمد نصيب ومحمد العجمي والاولاد كلهم معنا تاعين البوكس والتكواندو، اللي فعلا اولا لانهم رغم ما قعدوش برشا ناس معنا يفكر في حرقه، والاخر يفكر في يجرح في روحه بيديه، والاخر يحرق في يده بالجارو، والاخر يعيط معنا حد شيء. ها معنا ابطال اولاد صغار شباب 16 عام و 15 عام وغيرهم، واخذين بطولات وجايبين الذهب معنا ميداليات ذهبيه، يفتكوها من الناس عندهم امكانيات اكثر مننا. ان شاء الله افضل زاد، نطلب افضل زاده، ممكن نقول ابطال اولمبيه عادي. نحكوا في ذاك في احلام القناديل الفقره بعد، نحكوا على الاحلام بتاعنا ان شاء الله. اما تو نحكوا على ما قبل، كما قلنا ما قبل المواجهه مع ناس ما نعرفوهمش، كنتوا تلعبوا مع اصحابكم في النادي تعرفوهم كلك، وباش تلعب مع ناس خويا ما تعرفوهمش جايين برشا بلايص، تحدث نوع من الرهبه في الاول. هذيك تحدث نوع من الرهبه في البدايات، نجم تخاف هكا ولا شو اسمه، من بعد كي بالاكسبيريونس نجم تولي تطلع رنك زي طالع الدروج دارك. يعطيك الصحه والله برافو، هذه الصوره الحلوه برشا بنات، لو مرك الصوره وانت داخل الرنك باش تلعب مع واحد ما تعرفهاش معناها تحس برهبه بخوف، ولكن مع الممارسه ومع الثقه في النفس ومع التاطير بتاع الكوتش وغيره تولي وكانك داخل دار طالع لداركم، فريمو حاجه صور حلوه برشا. انصاف انت اول مقابله عملتها مع الناس بتعرفهم ايش حسيتي؟ حسيت برهبه ما تتصفش ما تصورش يعني. بعدها عرفت اللي هي هي كيما مرايتي الطفله ذيك. أيوة. اني طفله، هي طفله، كلنا يعني كيف فما حكم وفما، وهي عندها كوتش واني عندي كوتش. أيوة. يعني فماش علاش باش نخاف منها. اه صح، خاصه انتم تبارك الله انا سي محمد عجبني درجه خامسه تكواندو، انا حزام اسود درجه خامسه، راهو مشرفه، راهو متر ليم ضايع متر ليم كي يجي من امريكا في تونس يسرع خمسه من الناس في تكواندو من بين محمد عجبني، يعني هذا مثل نيمة ذا المسؤول التكواندو العالمي، يعني كيف يجي لتونس يسأل من بين ما يسأل محمد عجمني اللي هو هنا في قبلي من ومش لاقي حقه، راه مش لاقي حظه، هذا اللي بكي حق واللي يخلي الإنسان يخرج من ساعات العبد ينطقوه بالسيف. واحد سانكيام دان تكواندو في قبلي هذه، كيف يجي من الماتر نيمة ذا المسؤول على التكواندو في العالم كامل يسأل عليه بخسينها معناه ومعطين مهمش متفتين، رغم أنه هو عضو في معناه منتخب وطني، مدرب منتخب وطني ومنتخب إقليمي جنوب كل عنده سي محمد عجمي، ويطلع لنا في وليدات بارك الله وليدات. من بينها عهود بن عون باش نقولوها عهود بن عون من بينها هذيك تتدرب في النهار تدرب عنده وقعدت كم شت تدرب غادي انت تولها بها ونصح وكذا وتحية للمدربة من كل شيء. ولكن زاد حتى محمد عجبني قدم حاجات حلوة برشا اللي هو يحشم وما يحبش يظهر في يعني. محمد عجبني من نوع اللي التواضع قلت له التواضع ما هو متواضع برشا والناس هذوما اللي يعيشوا معاهم ما يحبوش انسان متواضع يحب واحد انسان يفك منهم فكان ولا بينما انسان متواضع ومليان ما يحبش يتكلم ما يعطوش حقه وترى الناس تتسلق منه وعاملين اوف واو كباس كبير رغم انه هو ذاك هو معناها تسيزيام دا واخذها عن جدارة واخذها من منبع. والدليل ان تبارك الله وليدات نظامة حاجم قناديل نظامة مشرفينا وانا تقول حس بسعادة غريبة جدا ومش عادية كيف نلقى وليدات معناها من قبل اللي يمشي ياخذ يفتك البطولة من البطولات ويفتك المدايات الذهبية رغم الصعوبات ورغم كل شيء واضح ولا. اذا دعوة الى السلطة المعنية انهم يتولهوا بالوليدات نظامة ومش بعد تالي كيف ياخذوا البطولات ولا معناها وقتها يتبنوهم وقت يحكوا عليهم معناها مع رانا نحيوا كل من يحاول سواء في السلط ولا في الجمعيات ولا في النوادي اللي كل انسان بقلبه رب يحب يخدم من قناديل نظامة باش يولوا مره اخرى ان شاء الله اضواء كشافه معناها اضواء كشفه. اذا وقديش عندكم تونا في النادي بتاعكم تاع التكوندو مثلا في عمركم قديش عدد عندكم عدد كبير؟ فما عدد كبير في المسجلين في التايكوندو ما فما غيابات يعني هذاكم يسلوش اللي يغيبوا هذاكم ما انضبطش يعني ما انضبطش ترين ديما ديما ديما هذاك راهو ما يوصلش هيك ولا منهم عباد العدد القليل اللي وصل اللي قاعد يخدم واللي حاضر اي منهم نجم نسموهم على الاقل نحيوهم من خلال المنبر تاعنا. فما احمد امين سيتو احمد امين سيتو سيدهم ما عرفتش اللي معايا المره فاتت وقت الكلام ايوه شوف سيدهم لقب سيدهم ذاك ولد شكون ولد علي سيتو ما عرفتش اعطي تحيه لي اي و فما طيب مسعي اما غايب متهيئ ايوه المهم العدد نتاعهم ضمن انت تروات هذا قداش يعمل اقل خمسة ستة من الناس هاي بي خمسة ستة من الناس تبارك الله انا دي مرة الهرم كنت شوفوا انتم شكل الهرم في القمة بتاع الهرم يعني يضيق والوطة تحت الهرم تلقاه واسع برشا يعني العدد في قاع الهرم مزدحم كي تطلع لفوق تطلع فوق لن تلقى ذروة معناها بتاع الهرم قليل جدا هذاك هم النخبة احنا نسموه قناديل قناديل مرة اخرى تقول لنا النخبة وبإذن الله حاجة مشرفة جدا. احمد في البوكس عندكم برشا عندهم تتروات عندنا برشا عندنا في الكبر ثلاثة ذهبية واحدة فضية ايوه عندنا في الجينيور بمنه رفقونا سال اولمبيا ايوه استبرق المحل يعطى صح ما يعطى صح ويملك حيري زادة كابر وعنا في جينيور ذوكم في الكدانية هزيد بطولة تونس وهو أعطيكم الصحة ما أنا حاجة مشرفة برشا وهذا جسد عندكم أنتم خاطي النوادي أخرى عندنا من عندنا كل النوادي أخرى وقاعات أخرى باقية تنتج ما أنا باقي تخرج في أبطال وتأطر في شباب ما أنا أعطيهم ألف صحة وهذا حاجة مشرفة كبيرة برشا. إذا نمر إلى الفقرة الأخيرة فقرة أحلام قناديل فيما تبقى من وقت يقوم معنا أحلام القناديل. مرحبا بك مثلا في الفقرة الأخيرة من قناديل مضيئة عن فقرة أحلام القناديل أي انصاف هي تو وصلت هزيت البرونزية في البطولة الجهوية رغم في البطولة الوطنية رغم أنها أول سيزون ألعبها صح إن شاء الله عم الجاي نترشح بطولة العالم إن شاء الله إن شاء الله هني نختم قاعدة نختم يعني ليل النهار يعني واحد ما يتكلمش على يعني ما نش قاعدة في الدار ونقول راني بنحب نوصل صح ايه ايه ايه ومتر محمد نشكرها على المساعدة متاع قاعد يعطي فينا في أكثر من وقته في تروات سيونس بارجور صح صح نحب هذا اللي يميز القاعة متاعكم، عندكم ستاف كامل يعني في يراقبوكم تغذية، يراقبوكم بوكس، يراقبوكم مسوى تايكواندو، أنا دخلت التايكواندو أنا تعني اليد والعقل والساق، تايكواندو باللغة الكورية باش الناس تفهمها، تايكواندو الدو هو العقل، والتايك التايك هي اليد والساق الكورية، تايكواندو تايكواندو من ال تاي فرابي دو بي بوين فرابي دو بوين دو هي مش العقل البركة يعني ميثود فيفر وكل اي الدو انا خاطر احنا عندنا كلها في الرياضات الفرديه دي عندنا الدو كاراتيه دو تايكواندو ديما الدو موجود خاطر اللي هو اللي هو كيف نستعمله اللي هو جا كاراتيه تعني اليد الفارغه كاراتيه كاراتي باللغة اليابانية كاراتي هي اليد الفارغة كاراتي دو كيف أقاوم وأدافع عن نفسي بيد فارغة غير سلاح غير سلاح تايكواندو كيف كيف كاراتي دو إذن هنا محمد عزمني يوفر ستاف كامل ستاف معنا فريق كامل يراقب التغذية خاطر بش يلعب بش يلعب وزن 46 ما يخليش بعد جمعي يولي لها 56 لازم انه يراقبها على مستوى التغذية يراقبها على مستوى معنى الخدمة تكنيك تكنيك بي تكنيك في ديه يعني استاف كامل هذا الملاكمة سي محمد نصيب يعطي الصحة قايم بواجبة مليح مليح سي محمد محمد شارف محمد عجمني التايكواندو ومستوى والتغذية كيف عندكم محمد ديش محمد ديجي محمد يعطي الصحة في التغذية وغير ذلك إذن بالطريقة هذه ننتج فريق معنا متكامل ونخبة إن شاء الله مستقبل نخبة تكون نخبة من مشرفة لجهتنا وتكونوا أنتم أبطال أولمبيين إيش لا عندنا نسألوا وصلوا الألعاب الأولمبية تذكر شكون واحد منهم مثلا ناصر جرمان ناصر جرمان من قبلي ناصر الدين جرمان دو في ألمانيا وصل ترشح اللي بيش يلعب الألعاب الأولمبية وللأسف شديد بك عارف حيلة وعنصرية والناس بتحشمش فمن الجول حل اللي هو كم قام يلعبش في النهائي لكنه ترشح في تصفيات على الألعاب الأولمبية ترشح بيش يكون من ضمن الألعاب الأولمبية هو اللي هو نصر الدين جرمان مثلا وعندنا أبطال تاع أوروبا سينا منجي عبده وغير ذلك يعني عندنا ناس وصلت تجاوزت حدود الوطن الى اوروبا والى العالم كامل باين اذا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في مستقبل ايامكم سي احمد راخينا احمد كيفاش في في مخصنا احلامك شنو ان شاء الله شنو الهدف العام في مخك قدام الهدف العام في مخي ان شاء الله نولي بطل اولمبي ولا شلي شامبيون دو مون ان شاء الله لانديد كله الانتراج الديربي ان شاء الله حتى هم يولوا يترينوا ويولوا يخدموا ارواحهم وان شاء الله كهو يعطيك الصحه احمد عبر في الخواتيم يعطيك الصحه احمد والله شوف شوف محلاها شوف شوف محلاها كي يولي الطفل 16 عام وش فكر لك وهو تلقى الاخر عمره 40 عام عم يروح ناضج وهو نار من جبل شاد لك الجرور وشاد لك الطرقات وشاد لك القهاوي ويقول لك سعدي مكبوب اذا الحمد لله انا فرحان برشا كي نلقى وليدات في جهتنا وعندهم هذا المنسوب الطموح مرتفع جدا منسوب الأمل منفتح ومتجاوز تجاوز مربع العتمة الظلمة إلى مربع النور مربع الأمل مربع الطموح في كلمة أخيرة إنصاف وأحمد إنصاف نتمنى لندن كل يحاولوا يغيروا من أسلوب حياتهم ويخدموا على أرواحهم حتى اللي كانوا يترينوا وبطلوا ننصحهم باش يرجعوا خاطر قاعدة في الدار ما عندها وين توصل نعم أعطيك صح أحمد لأمي وعائلتي كل معناها ونحب نقدم تحية لسي محمد نصيب اللي هو شجعني واحتضنني من الأول وكافح معنا برسمي حق حق معك الصحة كهو ألف تحية ألف تحية للأولياء متاعكم بصراحة الباقيين صابرين ومشجعينكم على شيء ذا ألف تحية اليوم ألف ألف ألف ألف تحية لسي محمد نصيب كوتش محمد نصيب ومحمد عجمني والطاقم كامل متاع التيسكا من المعهد قبلي للتكواندو في وراه جامعة بليل هناك باقي رغم برشا حاجات ناقصين هو مع ذلك باقي ناضل من اجل الاخراج التاطير خاصه التاطير شفت كيف يأطر لك ولدك يمنعه من الانحرافات ويمنعه من حتى في قرايه متميزين في قرايه باين في قرايه قديش معدلك؟ 14 احمد 11 ما شاء الله ما سالش. المهم انا تكون انت معناها عندك كيف كيف حتى طموح في القرايه ما تبين يكون احسن ان شاء الله. باين المره الجايه كان استقبلناك مره اخرى تكون معدلك باين ان شاء الله. اكبس شويه كيف بدك بالتكواندو اكبس في القرايه ان شاء الله. خاطر عندنا راهو بارك الله عندنا مثلا البطل نتاع الميني فوتك عدي بالحاج مره استقبلناه هنا هو يقبل هندسه سمعت قلت شو باش تعمل؟ قال لازم نكمل هندسه الاول ووصل ضحى عام كامل باش تفرغ الهندسه. قال لي ان الهندسه هي اللي باش تدوم لي القرايه هي تدومك ماكش باش تبقى ديما شباب انت بتجي نهار تولي زعمك عمر هيك فهمت. ولهذا القرايه هي باش تخليك بعد تالي تدوم وتواصل بها. اذا اعزائي المستمعين شكرا على حسن الانتباه وبارك الله فيكم وماذا بي وليداتكم تأطروهم اكثر وتبعثوهم يعملوا اي حاجه سفوروسي سبور اي حاجه مسرح المهم موسيقى يعملوا اي حاجه المهم تنقذوهم من براثن الانحراف ويصبحون قناديل لك مشرفه. اذا اعزائي المستمعين الى لقاء قادم بسلامه وواصلوا معنا بقيه برامجنا. باي باي. سلم فيك لو مال الدنيا يعطوني قلبي شريك وانت عامل ما كسروني مجنون بك الله غالب هلك نجنوني روحي تناديك يا ليل سهرت عيوني باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون. سيرين ودنيا سير بينا دنيا. اسمعنا على نفزوا أفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البدايات. عرض إشهاري بيبليسيتي أورانجك باللي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف. ما لكلمون على 50-068-486. عرض إشهاري بيبليسيتي رادار